باب في شروط الصلاة. فصل في اجتناب النجاسة. صلاة من يلاقي أو من يحمل نجاسة لا عفو عنها تبطل، لا إن تكن في طرف المصلى بحيث لا تنجر إن تولى، ولا الذي لبقعة قد طينا مع كرهها أو من بها قد سجنا، ولا الذي لم يك قد تأكد بأنها كانت به حين الأداء بخلف ذي الجهل أو النسيان مع علمه بها فذو بطلان، ومن بعظم نجس قد جبرا لم يلزم النزع إذا تضررا، والحش والحمام والمدافن والموضع المغصوب والمعاطن مكروهة، صلاتنا إليها باطلة فيها كذا عليها.